ما يعني يحتجون علينا ما يؤولون الصلاة. نعم. لكن يقولون كيف أولت الحديث؟ نعم. تقولون الصفات ما تأول. نعم. إحنا نقول ماذا من الصفات أصلاً؟ الأسماء. ولا من الأسماء. لأن يعني معروف الدهر، ما هو الدهر باللغة العربية؟ الزمن. هل يمكن أن الله يكون هو الزمن؟ نقول أن الله قال كذا. طيب قال كذا ما يخالف، لكن نعرف من سياق كلامه أنه يريد أن الدهر أي مقلبه لأنه فسره. ولاحظ أننا نحن لا ننكر التأويل أصلا، إنما ننكر التأويل الذي لا ينبني على دليل. أما ما ينبني على دليل فلم نؤول في الحقيقة، لم نحرف كلام الله وكلام رسوله عن معناه، لأننا استندنا إلى ما قال الله ورسوله. فإذا كان التأويل مستندا إلى دليل ما بقي تأويلا، أو نقول هو تأويل لكن دل عليه كلام من قال هذا الكلام، دل عليه كلام من قال هذا الكلام الذي أولناه إلى المعنى الذي يريد، لأن المتكلم واحد وهو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حملنا كلامه على بعضه على بعض ما صار هذا تأويلا مذموما. فنحن ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن لنا على أهل البدع في هذه المسألة جوابين. الجواب الأول أن نقول نحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، ما ننكره. نعم، عبدي مرضت وعبدي جوعت وعبدي استطعمتك فلم تطعمني، أولها الله عز وجل وبين معناها ولا لا؟ ما ننكر هذا لأن الله بينه. فإذا جاء البيان من الله ورسوله سواء كان متصلا بهذا الدليل أو منفصلا عنه فإن تأويلنا له بحجة ممن تكلم به. فكأنه يقول أردت بكلامي كذا وكذا، ما في مانع نقول هذا هو مرأي. نحن ننكر على أهل التأويل لأنهم أولوا بدون دليل إلا مجرد ما يظنونه عقلا وليس بعقل.